إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة الكتاب، وتسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة الذين كفروا، يعني بالتالي أنها بدأت بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل أعمالهم. أما تسميتها باسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فسميت به لما فيها من أن الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم متفرقة أعظم من الإيمان بما نزل مجموعا على سبيل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو من أعظم مقاصد القرآن، وتسمى سورة القتال لدلالتها على ارتفاع حرمة نفوس الكفار المانعة من قتالهم، فلا حرمة من قتالهم تمنع من قتالهم. فأيضا سميت سورة القتال لما يترتب على القتال وكثرة ثوابه، وهي مدنية، وحتى النسخي قولا غريبا انها مكية. هي اذا مدنية في قول ابن عباس ذكره النحاس، وقال الموردي مدنية في قول الجميع الا ابن عباس وقف هذا، فانهما قال انها مدنية الا آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من مكة، وجعل ينظر الى البيت وهو يبكي حزنا عليه، فنزل عليه قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصرات له. وقد غلط الثعلبي فقال إنها أي سورة مكية، فهذا قول غريب. وعند روى ابن رضوي عن ابن الزبير قال نزلت في المدينة سورة الذين كفروا، أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى صبر موسى الأوطقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وأيها 38 آية، وقيل 39. طبعا مثل هذا الاختلاف في عدد الآيات لا يعني اختلاف في ألفاظ الآيات بطبيعة الحال، وإنما نفس الألفاظ بعض الآيات قد يعني يرى بعض العلماء مثلا آية كاملة يكون تربية آيتان، والبعض يرى أنها آية، فليس يمنع هذا الاختلاف في عدد ألفاظ السورة وإنما في موضع يعني الآية. قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قال ابن عباس ومجاهد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم أهل مكة، كفروا أي بتوحيد الله، وصدوا أنفسهم والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام لنهيهم عن الدخول فيه، فصدوا أنفسهم بعدم الإيمان وصدوا غيرهم بنهيهم عن الدخول في دين الاسلام. الذين كفروا اي جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره وصدوا عن سبيل الله، اي اعرضوا وامتنعوا عن الاقرار بالله الوحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرساله، او صدوا غيرهم عن ذلك. فهذا تفسير قسمي لقوله تعالى وصدوا عن سبيل الله، يعني إما صدوا فعل القدر إما أنه كان ناجح وإما أنه متعافي، إذا كنا إنه لازم فمعنى قبض يعني أعرضه، تقول مثلا كلمته فقبض عني يعني أعرض عني وضعه، أو الكافر يصد عن سبيل الله بمعنى أنه يصد الآخرين وينهاهم ويمنعهم من الدخول في دين الله عز وجل، وسيأتي تفصيل ذلك. وقال الصحابة مصد عن سبيل الله قال عن بيت الله بمنع قوته، وقيل هم أهل الكتاب. والموضوع المبتدأ، الموضوع المبتدأ الذين كفروا الذين الموضوع المبتدأ، والخبر هو قوله تعالى أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ما الخبر أضل أعمالهم. حقق العلامة السنجدي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة بتفصيل أكثر وكثيرا جدا ما نحتاجه في القرآن الكريم، ولذلك نقف معكم هذه الوقت. يقول رحمه الله قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وصدوا عن سبيل الله، قال بعضهم هو من الصدود لأن صد في الآيات لازمة، وقال بعضهم ليس من الصدود وإنما هو من الصد لأن صد في الآيات متعدية. وعليه المفعول محذوف، يعني القول الثاني بأن صد متعدي إلى مفعول به يعني صد غيره كلام مفعول، لكن المفعول لم يذكر. حدث الأمر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا غيرهم عن سبيل الله أي عن الدخول في الإسلام. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى وهذا القول الأخير هو الصواب، هو الصواب. قبل أن نستطرد لم يقل لماذا كان القول الثاني هو الصواب. الإجابة صحيحة بس نريد التعبير البيت الفني تعبير الدقيق للمصطلحات الأصولية. تعرضنا هذا البحث مرارا فلكن عندي أمل أن يكون أحد منكم متذكرا. تكلمنا من قبل عن التوحيد والبيت والتأكيد، متى ما احتمل اللفظ التأكيد أو التأكيد فإنه يترجح حمله على التأكيد، كما يوضح العلامة يقول. وهذا القول الأخير هو الصواب لأنه على القول لأن صد لازمة فإن ذلك يكون تكرارا، صد يعني أعرض عن الإسلام، فأعرض هو عن الإسلام ولم يكن في نفسه، فيكون كائنا صد من السجود عن الإعراض، فيكون تكرارا مع قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا عن سبيل الله يكون توكيدا لكفروا. فإذا على القول أن صد لازمة فيكون تكرارا، والتكرار عامة يكون بالتوكيد. لأن الكفر هو أعظم أنواع السجود أي الإعراض عن سبيل الله. أما على القول بأن القصد متعديا فلا تكرار، لازم التكرار دليل التأكيد بمعنى الجديد مخالف لمعنى الذين كفروا، فلا تكرار لأن المعنى أنهم ضالون في أنفسهم مضلون بغيرهم بترفيه الايام عن سبيل الله. فهذا مثل قوله تعالى فلنبتينه حياه طيبه ولنبتينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في سوره النحل. فهنا ايضا اذا كنا فلنبتينه حياه طيبه او اذا كنا الى قول ولنبتينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اذا كنا انها توكيد إذا حملنا والذي يرى أجرم على الناس الدنيا سيكون توكيدا لمكان على آخر قليل. لكن يمكن أيضا أن يكون المعنى فلنقي أنه حياة قليلة حياة الدنيا ولنجي أنه أجره في الآخرة، سيكون على هذه الحالة تأكيدا أو أولا. فالمقصود إذا دار بين التأكيد والتأكيد وجب حمله على التأكيد إلا بدليل يجب الرجوع إليه. فقوله هنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الارجح الله تعالى اعلم ان قد هنا متعديا بمعنى انهم كفروا في انفسهم وكانوا مخطئين في دعوه غيرهم الى دخل هذا الكفر ونهوا الناس عن الدخول في دين الله، فالراجح حمله على التاكيد لا على التوحيد فقد يعني متعديه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم اضل اعمالهم. للمفسرين اقوال في تفسير قوله تعالى اضل اعمالهم. قال القرطبي اي جعلها على غير هدى ورشاد. جعل اعمالهم على غير هدى ورشاد. قال الضحاك اضل اعمالهم افضل كيدهم ومكره للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل الدائره عليه. وقيل اضل اعمالهم افضل ما علموه في كفرهم بما كانوا يسمونه مكارم الاخلاق. لانهم كانوا في حاله الكفر يفعلون الاعمال هي من مكارم الاخلاق كسنه الارحام حفظ البطاقه كما الابيات حفظ الجوار وغير ذلك. فهذه الاعمال لانها غير مبنيات على العقيده الصحيحه فانها تحبط ولا تنفعهم في الاخره. والمعنى ان الله حكم ببطلان كل هذا ولم يفعل لاعمالهم جزاء ولا ثوابا كما قال تعالى وقدمنا الى ما عزموا بالعمل فجعلناهم هباء منثورا لا يعملون ما تنفعهم في الاخره. وقيل اضل اعمالهم ابطلها وقيل اضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق. ايضا اما الاعمال السلبيه فقال في تفسير قوله تعالى اضل اعمالهم اي ابطل ثوابها فما عمله الكافر من حسن في الدنيا كافر الطريق وبر الوالدين وحمى الجار وطله الرحم والتنفيس عنه المكروه يدخل يوم القيامه ويطمحن ويكون لا اثر له كما قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا بالعمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا هو الصواب في معنى الآية. لكن ينبغي أن ننتبه لطيب مهم جدا في الكلام. لأن كل أضل أعمالهم يعني أبطل ثوابها في الأثر. في الأثر لماذا؟ نعم. قال لأن الكافر إذا عمل شيئا من هذه الأعمال الحسنة فإنه يثاب عليها في الدنيا بما شاء الله له ذلك. فالمجال الوحيد ان يثاب على ما عمل هو ايه؟ ان يثاب عليها في الدنيا فقط بساعة الرزق والصحه بغير ذلك من امور في الدنيا. لكن في الاخره لا يمكن ابدا ان يثاب على عمل عمله كافر قد قدم الاخره كافرا بالله. لا بد من العقيده الصحيحه كي ينفعه في الاخره. اما في الاخره في الدنيا نعم قد يثاب باذن الله من كان يريد العاجله عجل له فيها لا نشاء لمن نريد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح اسبابهم. قوله تعالى يعني طبعا لان السياق هنا لما نقرا الكافرين اتبعهم بذكر فريق المؤمنين. قال والذين امنوا وعملوا الصالحات طبعا الذين بصيغه العموم فغالب هذا العموم فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح اسبابهم. غادر الآية العموم فإذا هي تعم أو يدخل تحتها كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات ولا يمنع من ذلك خطوط سببها. فقد قيل إنها نزلت في الأنصار وقيل في ناس من قريش وقيل في مؤمني أهل الكتاب ولكننا في الاعتبار بعموم اللفظ لا بخطوط السبب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم وآمنوا بما نزل على محمد. هذا من عطف خاص على عام آمنوا تخاف عن ذلك من هذا العام وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عطف خاص على عام وهو دليل على انه شرط في صحه الايمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. يعني الذين امنوا ايمانا عاما بكل ما ينبغي الايمان به لكن هناك إيمان خاص بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو شرط في صحة الإيمان. لما لم يأتي هذا الشرط حرص كله عمليا، حرص كله عمليا. لماذا؟ لأن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفتح جميع الأبواب المؤدية إلى الجنة، لم يبق إلا باب واحد وإلا طريق واحد على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بمحمد عليه السلام بعد بعثته كان من أهل النار، كان من أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا أسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يؤمن به وبما يرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه الإشارة إلى أن الإمام محمد عليه السلام شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. قال السوداني رحمه الله: وخص سبحانه بالإيمان، وخص سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر مع إراده تحت مطلق الإيمان المذكور قبله تنبيها على شرفه وعلو مكانه. مع أن الإيمان بمحمد ولكن في قوله والذين آمنوا، لكن خص الإيمان بمحمد بالذكر لينبه على شرفه وعلو مكانه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه، هذه جملة حسنة معتبرة بين المختلف، الذي هو الذين آمنوا وبين خبره وهو كفر عنهم سيئاتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه، معنى وهو الحق، قال الشوكاني معنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله، الناسخ لما قبله من ربهم في محل نصب على الحال. قال القرطبي: يريد أن إيمانهم هو الحق من ربهم، وقيل إن القرآن هو الحق من ربهم من نطق به ما قبله. كفر عنهم سيئاتهم أي السيئات التي عملوها فيما مضى، فإنه غفر ما لهم بالإيمان والعمل الصالح وأصلح ما لهم، أصلح ما لهم في بالهم يعني ذاتهم أو أمورهم أو حالهم. والثلاثة متقابلة وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاش أن المعنى وأصلح ما لهم أصلح لدياتهم، وعلى هذا وهو على هذا التأول محمول على صلاح دينهم، يعني البعض ولما قالوا ان متأولة أصبح بلاه أصبح ما يتعلق بدنياهم، سواء قلنا بلاه الكائن أو الأمور أو الحال، والبعض قال أصبح بلاه أن أصبح دينه، يعني فهي متأولة على إصلاح الدين والأول على إصلاح الدين. فقال السوكاني: قيل والمعنى أصبح لهم عظمهم عن المعاصي في حياتهم وأرشدهم إلى أعمال الخير، وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم الناس. وقد جاء في حديث تسميه العاطف: يهديكم الله ويصلح بالكم، كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم، وآمنوا بما نزل على محمد أي بما أنزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما قبله تعظيما لشأنه وتعليما، لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به، إذ يشير بعصبه أنه أعظم أركانه لإفراده بالذكر. وقد تأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: وهو الحق من ربه، جملة معترضة لتبين طرف وعظم مكانة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. وهو الحق، الحق أي الثابت للواقع ونفس الأمر، كفر عنهم سيئاتهم أي ذكر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي. كان التكفير هو التوقيع، الكفر التوقيع، كفرت الغبرة يعني غطيتها بسرعة، المقصود ان الايمان والعمل الصالح كثر وغطى على ما كان منه من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم، فاصبح ما لهم حالهم وسالهم وعملهم في الدنيا بالتاييد والتوفيق. قال فيها الفعل يكون المعنى الحال والسأل، وقد يخص بالسأل العظيم كما قال النبي او كما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام كل امر في بال بال يعني بسأل عظيم، ويتجوز به على القلب، يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على انه البال هو القلب. ولو كثر به هنا كان حسنا ايضا، يعني لو كثر البال هنا في القلب لكان المعنى حسنا ايضا. كثر عنه سيئين واصبح بلاها ان اصبح قلبهم. وقد فسره التفاقسين بالفكر، لانه اذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته واعماله. وقال ابن جرير البال هي المصدر مثل السلف، لا يعرف منه فعل ولا يكاد العرب تجمعه الا في ضروره الفعل، فإذا جمعوه قالوا بالا. وقال علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكريمة، وأصبح لهم من أصبح لهم شأنهم وحالهم إصلاحا لا تكاد معه. وما ذكره جل وعلا هنا في أول هذه السورة الكريمة من أنه يبطل أعمال الكافرين ويبطي أعمال المؤمنين جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، تأملوا الضغط فيها، يعني إيه هذا عودية الحياة الدنيا، لا يجزون إلا في الدنيا، وذلك صح في الحديث الدنيا جنة الدنيا إذن المؤمن وجنة الكافر، هي المكان الوحيد الذي يتاب فيه على ما عمل من أعمال الحسنة، لأنه لا شك يوجد من الكفار من يعمل أعمالا حسنة. يقول لي ويبين صدق الحديث الوقت الوعد الاحكام الى الفقراء هذا احسن ما كان، فهو يتابع عليها فقط في الدنيا بفضل ان يشاء الله ذلك. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفق اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يلقون فقط الدنيا فقط وهم فيها لا يلقون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها في الآخرة وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حقه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال تعالى: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. وقال تعالى في سوره الاحقاف: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله تعالى: اظن اعمالهم اصله من الضلال بمعنى الغيبه والاضمحلال. اصل الضلال معناه الغيبه في الادراك فهو ضل والاضمحلال. لا من الضالة فهذا كقوله: وظن عنهم ما كانوا يكفرون. قوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد. قال ابن كثير هو عبد خاص على عام وهو دليل على انه صوت في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ويدل بذلك قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى: وهو الحق من ربهم جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله، كما قال تعالى: وكذب به قومك وهو الحق. فالله يشهد للنبي لأنه على حق وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك إشارة إلى المذكور من فعله تعالى في تاريخه. ذلك أي المذكور من فعله تعالى في الفريقين ما فعله يعني في الفريقين من المنع والكفر حيث أضل أعمال الكافرين وكفر سيئات المؤمنين وأصلح بلاءهم. ذلك لماذا حصل هذا؟ كائن لأن الذين يعني هذا عاقل وكائن في الفريقين بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل فلذلك أضل أعمالهم وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. أي يسبب لهم الأسباب فيلصق في كل قوم من الأمثال أسبابا. قال ابن مختري فإن قلت أين ضرب الأمثال يعني لو قلت إن المحلول هنا يقول تعالى كما ذكر مصير الفلكية يقول كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإن قال قريب أين ضرب المثل ما ذكرت كلمة المثل أو ضرب المثل في الآيتين السابقتين الجواب هو في أن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين أو أن المثل في أن جعل الإسلام مثلا لخيبة الكفار ويكثير السيئات مثلا لفوز المؤمنين. فقول تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي الشرك اتبعوا الباطل على الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وهو التوحيد والإيمان كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معالمهم. الإشارة بقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين وهو السبب خبره ما بعده وقيل إنه خبر مبتدأ محذوف بل الأمر ذلك وهذا هو ما يعتمد عليه بعض القراء في مثل هذا الموضع أنه يجيز الوصف هنا ذلك أو خبر هنا بعد كلمة ذلك يكون المعنى ايه؟ الامر ذلك تكون اعراض الخبر لمبتدأ محذوف فلأن المعنى ثمن وذلك كذا الوقوف فقط في مثل هذا الموضع هو يعني له الاضرار والقران لا ان يكون عنده ذلك لان الذين كفروا اتبعوا الباطل اي الامر ذلك بسبب ان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم. الضمير في أمثالهم يرجع إلى الفريقين يرجع إلى الذين كفروا ويرجع إلى المؤمنين الذين آمنوا. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار أي في إضلالها وإضمحلالها وبقاء ثواب أعمال المؤمنين وتكثير سيئاتهم وإصلاح حالهم كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل ومن اتبع الباطل فعمله باطل. والزائل المضمحل تسميه العرب باطلا وضده الحق وقد سبق لنا مرارا في أثناء تفسير القرآن الكريم الحق الثابت الزائل الباطل عكسه الباطل فالباطل معناه الزائل المضمحل. فقال هنا ان العلماء كذلك ان الذين كفروا اتبعوا الباطل ما يزول ولا يضمحل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم وبسبب ان الذين امنوا اتبعوا الحق ومتبع الحق اعماله حق فهي ثابته باقيه لا زائله مضمحله. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الثواب، لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل. لا يتوهم استواء المؤمن مع الكافر أو استواء أعمال المؤمن مع أعمال الكافر إلا كافر جاهل، مما يستوجب الإنكار عليه، من ذلك أن يستنكر عليه تسويته بين المؤمنين والكافرين. وهذا ما وضحه قوله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذا معنى أنه يستوجب الإنكار عليهم أن هذا هو الذي فعل الله به. أفنجعل المسلمين الذين اتبعوا الحق من ربهم كالمجرمين الذين اتبعوا الباطل وهما الفريقان المتفرقين في هذه الآية؟ لا يستويان. ما لكم كيف تحكمون؟ فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، سبق البلاء بيان معناه. وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الخير بذكر نظيره الذي هو مثل له. ثم قال تبارك وتعالى في الآية الرابعة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقابا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين أمر المؤمنين بجهاد الكفار. فإذا لقيتم أيها المؤمنون الذين كفروا فضرب الرقاب، قال الضعفاء: فإذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبادة الأوثان. وقيل: كل من خالف دين الاسلام من مشرك او كتابي اذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمه. ذكره الماوردي واختاره ابن العربي وقال وهو الصحيح لعموم الايه فيه، لان الايه اتت فيها عموما الذين كفروا، فيتعم كل من كفر سواء كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا. فضرب اللقاف، فضرب اللقاف، ضرب مصدر. قال الاسلام: فضرب الرقاب اي تضرب الرقاب ضربا، تضرب الرقاب ضربا. وخص الرقاب بالذكر، لماذا؟ لان القتل اكثر ما يكون بها، اكثر ما يكون بقتل يعني الرقاب. وقيل نصب على المغراب او نصب على المغراب، فضرب الرقاب يعني خلزموا ضرب الرقاب. قال ابو عبيده: وهو لقولك يا نفس صبرا، صبرا اغراء في الصبر، يعني يا نفس اكبري صبرا. وحين التخفيف فضرب الرقاب تخفيف ضرب الرقاب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب، ما الحكم من ان الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم؟ لأن من عبارات ضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في ضرب القتل، لما فيه من تطوير القتل بأسفل صورة وهو حد العنق وإصابة الوجه.